إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم وهو يدرك الأبصار وبذلك أمر وأمر